الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي في كتابه السنن: كتاب الأيمان والنذور، الكفارة قبل الحنث. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحط من الأشعريين نستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاث زوج. فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا. قال أبو موسى: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما أنا حملتكم بالله، بل الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ وعبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: نحن لا نزال في الأيمان والنذور. الأيمان هي الأحلف اللي يحلف الإنسان يكررها، تسمى أيمان. إذا كررت اليمين والله والله والله تسمى أيمان، واليمين الواحدة تسمى حلف وتسمى ألية. قليل الألاية حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برته، تسمى ألية وتسمى حلف وتسمى يمين. كل هذا في لغة العرب جائز. الشاهد يقول: جوازه إخراج الكفارة قبل أن يحلف الإنسان. أنت حلفت على شيء ورأيت أنك حنت، خلاص لازم من الكفارة، فتكفر قبل أن تحنت، تكفر قبل أن تحنت، جائز هذا. إذا جزمت أنك رايح تحنت فلك أن تكفر قبل أن تحنت، يعني أنك حلفت على شيء وقد لا يأتي هذا الشيء، الشيء اللي حلفت عليه قد لا يأتي، معناه أنك رايح تحنت فلك أن تكفر قبل أن تحنت. واستدل بحديث أبي موسى رحمه الله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا حماد بن السري حماد بن زيد قال: حدثنا غيلان بن جرير قال: عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول أبو موسى: إننا أتينا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة يريد أن يرسلها، فقال: ما عندي ما أحملكم، والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه. ما عنده شيء يحملهم عليه، ولا رأى أن هناك فرج نبي يأتي، ولكن الله هو اللي فرج الكرب بدون يعلم الإنسان. فلما ذهبوا فيبكون لا عندهم شيء هم يحملون أنفسهم، والرسول ما عنده شيء يحملهم علشان يرجون يقاتلون في سبيل الله. لكن لما ذهبوا قبل أن يصلوا منازلهم جاءه ثلاث ذود أو أربع ذود أو ست، كما في رواية مسلم أنه أتاه من سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن عبادة أتاه نوق، أرسلها له سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، فأرسل إلى الأشعريين. فلما أتوا قال: خذوا هذه النوق تحملكم وغزوا، فقالوا فأخذوها وذهبوا. ثم تلاوموا في بابينهم، انظر كيف الإيمان، كيف الشعور بالمسؤولية. حنا جئنا الرسول في الأول وحلف لا يحملنا، والآن أحرقناه جيناه وعطانا بحرين، فكيف نأخذه وقد حلف؟ فرجعنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لأجل أن لا نحرجه ولأن نقع نحن في حرج وحن. فلما أتيناه: يا رسول الله، أنت حلفت في الأول أنك لا تحملنا وأن حنا ما نجد ما يحملنا. قال: ما أنا اللي حملتكم، حملكم الله، ووالله لا أجد شيئا، لا أحلف على حاجة فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. معنى هذا أن الرسول كفر عن يمينه في الحنث قبل أن يعطي الأشعريين. الكفارة اليمين عتق رقبة، أما عتق رقبة تجد رقبة، كفارة اليمين عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، فإن لم تجد فإطعام 10 مساكين، أنت مخير بين الثلاثة. إن كان تجد رقبة أعطيك، ما تجد صوم 3 أيام، ما تجد أطعم 10 مساكين، أنت مخير بين الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأقنس قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي، وتعرفون أنه الفلاس الإمام الحافظ، قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وتعرفون أن جده الذي أخذ عنه هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى، هو عبد الله بن عمرو بن العاص اللي أخذ عنه، جده شعيب أخذ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم، من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي التي هو خير وليكفر عن يمينه. يأتي بالخير، حلفت على شيء أنك لا تفعله ولكن رأيت أن فعله أفضل وأجمل وأبر لله تعالى وتقدس وأقرب طاعة لرب العالمين، فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وينظر الذي هو خير فليأته. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عن أبيه سليمان طرخان عن الحسن البصري قال عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حلف الإنسان على شيء فرأى وتأكد أو رأى المصلحة أنه في غير هذا اللي حلف عليه فليكفر عن اليمين اللي حلفها، ثم بعد ذلك يأتي التي هو خير والتي هي أصلح له وأفضل للمسلمين وأفضل لشيء لأمته أو شأنه أو عائلته أو شيء من هذا، أن يأتي الذي هو أصلح ويترك الذي حلف عليها ويكفر عنها سواء قبل الحنث أو بعد الحنث كما مرنا. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم قال جرير بن حازم حدثنا قال حدثنا الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيره أصلح منها وأفضل منها وأزكى منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي صالح ليأتي صالحه أو من صالح المسلمين فليأتيها وليكفر عن يمينه، فهو هذا أفضل له أجر عند الله، إذا حنث نفسه وكفر عن يمينه حصل حسنات عند الله وأجر عظيم، لأنك أتيت المصلحة للإنسان، المصلحة لك ولعيالك أو المصلحة لجيرانك أو المصلحة للمسلمين، كفر عن يمينك وأت المصلحة لك ولعيالك أو لغيرك أو لزوجتك أو للمسلمين، ائتل الصالح الذي ينفع الناس وكفر عن يمينك ولك أجر، أنت حنثت نفسك، وعاده أن الإنسان إذا حنث أن عليه إثم لا يكفر، والكفارة قد تقبل وقد لا تقبل، لكن هذه لك أجر عند الله إذا تركتها وخذت اللي هو خير. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن يحيى القطعي عن عبد الأعلى وذكر كلمة معناها حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق ومكرره ليستوفي ما ورد في ذلك الباب، يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال وذكر كلمة معناها حدثنا سعيد قال حدثنا عن قتادة، هو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة رضي الله عنه قال حدثنا الحسن البصري قال قتادة قال حسن البصري حدثنا عبد الرحمن بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي التي هو خير وليكفر عن يمينه، كما سبق في معناه وزن، إلا أن النساء يكرر السندات رحمه الله، يكرر السندات والمتن واحد. نعم. الكفارة بعد الحنث. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يقول النسائي رحمه الله الكفارة بعد الحن يعني جائز. ورد لنا الباب الأول يقول الكفارة قبل الحن، يجوز أن تقدم الكفارة قبل الحن ويجوز أن تجعلها بعد الحن. إذا حنت نفسك الإنسان تكفر، إذا حنت نفسك تكفر، جائز هذا وهذا. يقول النسائي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة وإسحاق والسلولي من التاسعة. عندك إسحاق بن منصور وتوسق من العهد عشر، هذا السلولي من التاسعة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عمرو بن مرة قال قال سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي. يقول سمعت عبد الله بن عمرو أو الحسن بن عمرو. عبد الله بن عمرو يقول مولى الحسن الحسن البصري قال عن مولاه الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة يحدث عن عدي بن حاتم تغير السند والصحابي قال يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه الطائي قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فليكفر وليأتي الذي هو خير، يعني حنث نفسه ويكفر الذي هو خير، يعني إذا حنث وحنث نفسه فليكفر. وسبق أنك تكفر قبل أن تحنث نفسك، جائز هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير ويكفرها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن عبد العزيز بن رفيع قال حدثنا تميم بن طرفة قال حدثنا عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن اللي حلف عنها وليأتي التي هي خير أحسن له وأفضل. يؤجر من هذا ويؤجر من الناحية هذه ومن الناحية هذه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد العزيز بن رفيع قال سمعت تميم بن طرفة يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع إذن عبد العزيز بن رفيع يروي عنه قتادة ويروي عنه شعبة. قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال حدثنا عدي بن حاتم رضي الله عنه أن سمعت تميم بن طرفة يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فليكفر عن يمينه، يعني يحنث نفسه ويكفر عن يمينه ويأتي التي هو خير. إذا رأى مصلحة بغير يمينه فليكفر وليأتي التي هو خير فيها المصلحة والبركة لأهله أو لأمته. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا أبو الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني وقد حلفت ألا أعطيه ولا أصله فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. يقول النسائي رحمه الله وقد بيّلنا السبب هنا حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزعراء قال حدثه عمه أبي الأحوص عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله فلا يعطيني أجي أسأله فلا يعطيني، أحتاج أنا أحيانا وأجي أسأله فلا يعطيني ثم يحتاج هو يجي يسألني وقد حلفت أن لا أعطيه لأنه ما أعطاني، جيت مرتين أسأله فلا يعطيني، فحلفت أنه إن جاني احتاج وجاني ما أعطيه، فما أفعل؟ قال كفر عن يمينك وأت التي هو خير أعطي، كفر عن يمينك وأت له. هذا سبب من أسباب هذا الحديث الذي ذكره النسائي هنا الآن. قال إن رجلا كان يأتي ابن عم له ويسأله، يحتاج ويسأله فيرفض أن يعطيه، ثم يحتاج ذلك ويأتي يسأل هذا فحلف أنه ما يعطيه، فأتى الرسول يستفتي عليه الصلاة والسلام فقال كفر عن يمينك اللي حلف وأعطي ابن أخيك وبره، بر ابن أخيك فلك أجر في هذا وفي هذا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور ويونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. نقول النسائي رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب، زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير قال منصور ويونس، حدثنا منصور ابن المعتمر ويونس قال حدثنا الحسن ويونس عن الحسن، ويونس قال عن الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه الذي حنث فيها وليحنث نفسه لأنه يكون له أجر ويأتي الذي هو خير، يأتي الشيء اللي فيه بر الوالدين وإلا صلة أرحام وإلا صدقة يخرجها على فقير وعلى ولا زيارة لعبد مسلم، المهم أنك تكفر عن يمينك وتأتي التي هي خير. نعم. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آليت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها. يقول: إذا آليت من الألية، الألية هي الحلف، هي اليمين، الألية عند العرب هي اليمين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا آليت يمينا رأيت غيرها خيرا منها لأنها تنعقد، فإذا رأيت غيرها خيرا منها فأت التي هي خير وكفر عن يمينك. فالألية من كلام العرب أنها اليمين أيضا، يقال لها اليمين ويقال لها الحلف ويقال لها القسم ويقال له الألية. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير منها وكفر عن يمينك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي قال حدثنا يحيى، يحيى بن معين قال حدثنا ابن عون، ابن عون يحيى هو عبد الرحمن قال حدثنا ابن عون عبد الله قال حدثنا الحسن، الحسن البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها، رأيت غير هذا اليمين أحسن منها فكفر عن يمينك وأت التي هي خير، فإنك تؤجر على هذه وعلى هذه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن قدامة في حديثه عن جرير عن منصور عن الحسن البصري قال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن قدامة، محمد بن قدامة قال حدثنا في حديثه عن جرير، في حديثه عن جرير بن حازم كما سبق قال حدثنا عن منصور، عن منصور قال حدثنا الحسن، الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة بمعنى الحديث الأول، وهو أن عبد الرحمن قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت التي هي خير وكفر عن يمينك فلك أجر في مسألتين. اليمين فيما لا يملك. قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية ولا قطيعة رحم. يقول النسائي رحمه الله: اليمين فيما لا يملك، هل ينعقد وهل يجوز؟ يقول: لا يجوز ولا ينعقد ولا يفيد به، بل يكفر عن يمينه لأنك ما تملكه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد، إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى، يحيى قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يملك لا يمين فيما لا يملك لا نذر ولا يمين فيما لا تملك لا نذر يعني لو نذرت على شيء لا تملكه ما ينعقد النذر النذر هذا ما ينعقد لأنك ما تملكه فأقول الله علي أن جاء سيارة فلان أو جاء ولد فلان أو جاء كذا وكذا لله على فعل كذا وكذا وهو ما يملكه ولا هو ولد ولا شيء ما ينعقد هذا النذر وكذلك إذا حلف والله على والله يا فلان إنك ما تبيع سيارتك والله يا فلان ما تبيع بيتك أو سيارتك أو ساعتك وحاجة هذا ما يملكه يمين ما يملكه لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا ولا في معصية ولا قطيعة ولا يمين في معصية ولا في قطعة رحم يمين تحلف أنك ما تبر رحمك ولا تبر أقاربك ولا تبر إخوانك هذا لا نذر ولا يمين ولا يمين في معصية ولا في عقوق ولا في عقوق والدين ولا في صلة أرحام كله لا ينفع هذا كفر عن يمينك وخلاص انتهى وقد ينعقد عند بعضهم وبعضهم يقولون ما ينعقد لأنها يمين باطلة والباطل ما ينعقد نعم وإذا من عقد فليس له وإذا من عقد فليس عليه كفارة من حلف فاستثنى قال رحمه الله أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنف يقول النسائي رحمه الله من حلف فاستثنى فلا حلف عليه يعني حتى لو طلق واستثنى لا يقع الطلاق لو حلفت والله إن شاء الله ما أدخل هذا البيت ما عليك شيء ما انعقد شيء ولا انعقد يمين والله إن شاء الله ما أروح لفلان بي أو أروح لفلان ما انعقد عليك شيء ولا عليك كفارة ولا انعقد شيء حتى لو طلقت امرأتك لو قلت والله إن شاء الله إنك طالق ما ينعقد ولا شيء ولا تطلق المرأة متى ما استثنيت فإنه لا يقع شيء بعد الدنيا ما يقع شيء يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ما مضى تركها ولا شيء عليه إن شاء مضى حلف فاستثنى قال والله إن شاء الله لا أفعل كذا وكذا فمضى وإن شاء تركه هو حر لأن مشيئة الله حاصلة إن ذهب دخل البيت وحالف لا يدخل البيت فقد شاء الله أنه يدخله وإن ما دخله فقد شاء الله أنه ما يدخله إذن فمشيئة الله حاصلة في النفي والإثبات إذا لا يقع شيء لا يقع يمين ولا يقع طلاق ولا يقع نذر ولا يقع شيء إذا استثنى لأن مشيئة الله ما حد يعلمها مشيئة الله تعالى وتقدس صفة من صفاته ما حد يعلمها ما تدري هو معك إذا دخلت وهو معك إذا خرجت الإنسان إن دخلت وقلت والله لا أدخل وإن شاء الله ودخلت فقد شاء الله أنك تدخل وإن قلت والله لا أدخل إن شاء الله ولا دخلت فالله معك ما دخلت خلاص الله ما شاء أنك تدخل والأولى ما شاء أنك تدخل فمشيئة الله معك دخلت أو لم تدخل معك فهذا لا ينعقد فإذا أتيت بالمشيئة مشيئة رب العالمين فمشيئته صفة من صفاته علم من علمه ما حد يدري عنها إلا هو تعالى وتقدس فلك أن تفعل هذا ولك أن لا تفعل أنت حر ولا حرج عليك النية في اليمين قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سليم بن حيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه يقول النسائي رحمه الله النية في اليمين أو في العبادات كلها تنوي الإنسان هذه النية لك نيتك إذا نويت لك نيتك الإنسان تنوي أنك تطلق فلانة وتطلق اثنين لكن نويت واحدة تطلق الواحدة اللي نويتها ولا تطلق الثانية لأن الأعمال كلها العبادات والمعاملات والأشياء كلها تدور على النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فالأعمال كلها تدور على النية يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليم بن حيان سليم بن حيان قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي قال عن علقمة بن وقاص قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن يحيى بن سعيد الأنصاري اللي بين يدينا يحيى بن سعيد الأنصاري لأنه مرتفع عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل إنما الأعمال بالنية وفي رواية بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني إذا نويت ربك تعالى وتقدس فنيتك لربك تثاب على هذا وإذا نويت دنيا أما ما مكسب دنيا وإلا بيع وشراء وإلا تزوج وإلا بيع حاجة من الحاجات الدنيوية فلك ما نويت ويقال إن هذه لها قصة والله أعلم بثبوت القصة أن رجلا قال لامرأة أريد أن تزوجك قالت إذا هاجرت إلى المدينة فأنا أتزوجك وهاجرت قبله هي فهاجر لأجلها ولما أتى يقال لها أم قيس أتى تزوجت حينما أتى مهاجرا فسمي مهاجر أم قيس يعني ما هو مهاجر لله مهاجر أم قيس يقال إن هذه القصة هي سبب هذا الكلام فعمر رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه الحديث هذا عام في جميع أعمال الإنسان جميع أعمالك الإنسان ذهبت إلى هذا الشخص صالح من الصالحين تريد زيارته هل تريد هل نيتك تريد زيارة هذا الشخص صالح لله فأنت تؤجر الإنسان هل نيتك تبي تأخذ منه مكسب أو تأخذ منه مال فنيتك على ما نويت من مال أو غيره الشاهد أن الحديث عام هذا وأصل من أصول الشريعة إذا كانت نيتك لله تعالى وتقدس فأبشر عملك كله صالح ومقبول ولك أجر عند الله نيتك لشيء تكسبه أو تزوجه أو تبيع وتشتري فيه أو تأخذ مال من تكسب فنيتك إلى ما نويت ولا لك أجر ليس لك أنت عند الله تحريم ما أحل الله عز وجل قال رحمه الله أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد الله بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقول إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوبا إلى الله عائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقوله بل شربت عسلا يقول النسائي رحمه الله تحريم ما أحل الله تحريم ما أحل الله أنت إنسان تفعل شيء تحرم ما حل الله احيانا اذا كنت تحرم هذا الشيء وهو الله والله حرمه وانت تعرف ان الله حرمه وتبيحه او تحرم ما حل الله وانت تدري ان الله احله وتحرمه انت عامدا قد يكفر الانسان قد يكفر اذا ورد في الكتاب او السنه ان هذا الشيء حرام تقوم انت تبيحه او قال الله هذا الشيء حلال وتقوم انت تحرمه وانت تعلم أن الله حرمه بكتابه أو أنه ورد في السنة أن هذا حرام ثم تقول تحله أو هذا حرام وتحله أنت فهذا كفر نعوذ بالله إذا كان عالما أن الله حرمه في كتابه صراحة أو في السنة صراحة وتعلم هذا وتحرم الحلال أو تحل الحرام فهذا نعوذ بالله كفر لأنك تشرع الشيء التي ما شرعه الله تشرعه أنت فمن شرع دون الله جعل شريعة غير شريعة الله فهو كافر إلا أن تاب ورجع إلى الله تعالى وتقدم يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا قال زعم عطاء أنه زعم عطاء يعني ما حدث وإنما زعم عطاء أن عائشة نعم أنه سمع عبيد الله بن عمير يقول سمعت عائشة أنه سمع زعم عطاء أنه سمع عمير عبيد الله بن عمير أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول تزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكث عند زينب بن جحش ويشرب عندها عسلا، فحسى غارا عليه، غارا على الرسول عليه الصلاة والسلام. والغيرة شديدة، والغيرة مكروهة ومحرمة إذا كانت تؤدي إلى أشياء، إلى نتائج سيئة. الغيرة المرأة تغار على زوجها أو الرجل يغار على امرأته وتؤدي إلى ثمرات سيئة، فلا يجوز هذه الغيرة. الغيرة هذه يجب أن يحذفها الإنسان، يتركها، سواء غرت أنت على زوجتك أو زوجتك غارت عليك، ما يجوز تنفيذ هذه الغيرة إلا إذا كنت محقا بغيرتك على هذا الرجل أو هذه المحقا على هذا، فلك أجر عند الله. فإن كنت لا غيرة بس عابرة لأنها زوجة أو لأنك زوج أو لأنها زوج لأنك زوجها، فهذا لا يجوز تنفيذ الغيرة إلا في الحقيقة في الشيء الشرعي، في الشيء الشرعي لكذلك. يقول النسائي رحمه الله، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنها كان الرسول يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصت هي وحفصة. عائشة وحفصة متفقان على كل شيء، عائشة وحفصة متفقان على كل شيء، فتآمر على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة لحفصة: إذا جاءك كان دخل عليك قبلي فقولي له إنك أكلت مغافير، شربت عسلا، أكلت نحله النحل ترعى الزهر، النحل ترعى أزاهير روضة فتلقيه مشروبا شفاء من العسل، النحل ما يرعى الأزهار فقط، ما يرعى الورق ولا العيدان ولا شيء، يرعى الزهر إلى البر ويأكل من الشجر يتعافى من مرضه لو كان أعسى مرض. إذا أكلت من الشجر هذا ومن الشجر هذا ومن الشجر هذا تعافيت بإذن الله، لأنك انظر البوادي كيف أحوالها، تجد الإنسان كأنه جمل، كأنه فيه، ليه؟ لأنه يأكل يشرب من لبن ناقة رعت من الأعشاب هذه. الشاهد أن الغرب أخذوا من الأعشاب وجعلوا حبوب لنا نأكلها، نشتريها منهم ونأكلها وهي أعشاب الأرض، الأرض حقتنا يأخذونها ويحطونها حبوب ويعطونا إياها بفلوس. الشاهد تقول عائشة أنها تآمرت وحفصة أن أي وحدة يأتيها هي الأولى فلتقول له أنك شربت عسلا رعت ما أو جرست، جرست يعني رعت، جرست نحله المغافير، والمغافير يسمى العرفج، العرفج فيه ريحة كريهة، فإذا رعته النحل صار العسل فيه ريحة شوية قليلة تنتشى من الإنسان. فلما دخل على حفصة هي الأولى قالت: يا رسول الله إنك رأى إنك شربت عسلا أن فيك ريحة، الريحة فالريحة، قالت نعم فيك ريحة، قال أنا شربت عسل عن صاحب زينب، شربت عسل، قالت إذن العسل هذا جرست نحله المغافير، يعني الشيء الكريه، الزهر الكريه فصار في العسل الذي شربته. قال: لا عود له مرة ثانية، قال: لا عود له مرة ثانية. وجاء عائشة وقالت له هذا لأن تآمروا عليه. الشاهد أن الله تعالى تقدس قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ الله أباح لك العسل وأباح لك الطيبات، تقوم تحرم علشان نسائك؟ لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ والله غفور رحيم، إلى قوله: إن تتوب إلى الله فقد صارت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد الله، والملائكة بعد ذلك ظهير، فإلا الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عليكم كثنتين هذولي. يقول ابن عباس رضي الله عنه: أخذت مدة طويلة وأنا بسأل عمر عن قصة الثنتين هذولي التي تآمر على النبي، ولم أجد له فرصة إلا عندما حج حجة من الحجات وحججت معه وأمرني أن أصب على يديه رضو، فقلت: يا أمير المؤمنين من اللي تآمرني؟ سبحان الله سبحان الله، ما علمت يا ابن؟ قال: لا والله ما، قال: هي حفصة وعائشة، حفصة وعائشة. ثم قص عليه القصة وهو أنهما تآمرا وأن كل واحد إذا دخل عليها تقول رعت نحله المغافير إلى آخره. فالشاهد أن الله أنبهما وقال: إن تتوب إلى الله، ترجعين إلى الله، ترجعان إلى الله أنت الاثنتين، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني رجعت إلى الله خلاص ولانت قلوبكما إلى الخير، وإلا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عليكم يا الثنتين ما انقد شيء، ما انقد شيء. تاب إلى الله واستغفر ربهما وترك زينب وما تعمل معه. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لأنه قال إلى قال لحفصة إني شربت عسلا عند زينب، بينه وبينها ما يبي حد يدريبه، لكن زينب أخبرت به عائشة، أخبرت به الناس. نعم. إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبزا بخل. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيته فإذا كلاق وخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل فنعم الإدام الخل. يقول النسائي رحمه الله: نعم، إذا حلف ألا يأتدم فأكل خبزا بخل، هل يسمى إدام؟ حلفت أنك لا تأكل إدام وأكلت خبزا بخل، هل يسمى الخل إدام؟ يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا طلحة بن نافع قال حدثنا جابر بن عبد الله يقول: لي أتيت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فدخلنا بيت واحدة من زوجاته، يقول: فإذا كلاق وخل، فقال رسول الله كلاق وخل. خلاف كلاق ها خلاف خلاب خلاف خلاق خلاف خلاق وخل وخل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل. فقال: أليس أنه حلف يمين؟ قال: لا، أنت حلفت على أن تأدم الخبز، هذا ما هو خبز، هذا ما هو خبز وليس بيمين. نعم. كل فنعم الإدام الخل، كل فنعم الإدام الخل، يعني أن الخل إدام لكن ما هو إدام لغير الخبز. نعم. المهم أنه يحنث، إذا حلف أن لا يأتدم وأكل خلا فإن الخل إدام، نعم الإدام الخل، فإنك تحنث إذا حلفت أن لا تأتدم بشيء وأنك استدامت بخل، فنعم الإدام الخل، فالخل إدام لا شك في هذا، الخل إدام. في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا نسمى السماسرة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع، فسمانا باسم هو خير من اسمنا، فقال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب، فشوبوا بيعكم بالصدقة. يقول النسائي رحمه الله: الحلف مع الكذب، كذب وصدق، يخلط الإنسان كذب ويخلط صدق أحيانا. الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه. حلف الكذب الصدق والكذب لمن لم يعتبر ما اعتبر اليمين أنها كذب، ما اعتبرها كذب، مثل قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، حلف والله تشرب الشاهي، والله تدخل معي دقيقة، والله تمشي معي أنا وياك كذا، والله هذا لا يؤاخذكم الله، ما يؤاخذ فيه، لأن ما فيه شيء، ما في شيء يحلف عليه حتى أنه يقطع مال المسلم أو شيء من هذا، ما فيه، لأن اليمين ما عقدتم الأيمان، عقدت يمينك عليه، هذا هو اللي تحنث. وأما الشيء اللي تافه، والله تفعل كذا، والله ما تفعل، هذا لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته كما ذكر بسورة المائدة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عن أبي وائل قال حدثني قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى السماسرة، يعني نبيع ونشتري في السوق، نبيع هذا ونشتري هذا ونبيعه في الحال، نبيع ونشتري، نسمى السماسرة دلالين، مثل يسمونه الدلالين. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: فسمانا باسم هو أحسن من اسمنا. قال: يا معشر التجار، اخلطوا الصدق بالكذب، اخلطوا الكذب بالصدق، اخلطوا كذبكم بالصدق، واجعلوا الصدق والآخر علشان ما يصير عليكم كفارة. يا معشر التجار، نعم مش قال؟ فقال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب، فشوبوا بيعكم بالصدقة. يقول: يا أيها التجار، إن هذا البيع اللي تبيعونه وتشترونه يشوبه الصدق والكذب، فشوبوا صدقكم وكذبكم بالصدقة، تصدقوا علشان يكفر الله عنكم، إن كنت كذبت يكفر الله عنك كذبك بالصدقة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عبد الملك وعاصم وجامع عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا نبيع بالبقيع، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نسمى السماسرة، فقال: يا معشر التجار، فسمانا باسم هو خير من اسمنا، ثم قال: إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب، فشوبوه بالصدقة. ما يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد. محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الملك وعاصم وجامع الأحول وجامع بن شداد أو جامع بن عبد الله قال حدثنا عن أبي وائل قال حدثنا قيس بن أبي غرزة يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتانا ونحن نبيع ونشتري بالنقيع لا بالبقيع. البقيع قبور ما حد يشتري يبيع فيها. البقيع هو مقبرة أهل المدينة، لكن النقيع هو محل البيع المشترى ومحل الإبل ومحل وسم الإبل ومحل تجمع الناس. يقول كنا نبيع ونشتري بالنقيع لا بالبقيع. البقيع بالباء هو المقبرة، والنقيع هو محل البيع المشترى، سوق التجارة. فسمانا باسم أحسن من اسمنا. قال يا معشر التجار إنه يشوب كلامكم الصدق والكذب والحلف وغيرها، لكن إذا حصل هذا فتصدقوا لتحصل الكفارة عنكم بالكذب. نعم. في اللغو والكذب. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في السوق، فقال إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب فشوبوها بالصدقة. يقول النسائي رحمه الله نعم في اللغو والكذب. يقول النسائي حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا المغيرة البخزومي قال عن أبي وائل قال حدثنا قيس بن أبي غرزة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاهم وهم في النقيع يبيعون ويشترون، فقال يا معشر التجار إن بيعكم وشراءكم يشوبه الكذب والحلف والصدق ويشوبه كذا وكذا، لكن إذا فعلتم ذلك فتصدقوا ليصير كفارة لكم. قال رحمه الله أخبرنا علي بن حجر ومحمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها، وكنا نسمي أنفسنا السماسرة ويسمين الناس، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسمانا باسم هو خير من الذي سمينا أنفسنا، فسمانا الناس، فقال يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ومحمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا منصور بن المعتمد قال عن أبي وائل عبد الله الشقيق بن سلمة قال حدثنا قيس بن أبي غرزة الحديث عن قيس وعن أبي وائل. قال عقيس إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتانا ونحن نبيع ونشتري، نبيع أوساق الحب ونبيع أوساق التمر ونبيع كذا في النقيع. يقول فأتانا الرسول نحن في الرجيج صياح، هذا يقول بعت كذا وهذا يقول بعت كذا، مثل صياح الناس في سيف الأسواق. فجاءهم فقال يا معشر، فسمانا باسم هو خير من اسم ما سمينا أنفسنا وسمانا الناس، فقال يا معشر التجار، يعني هذا اسم جميل جدا، يا معشر التجار يعني أنكم تبيعون وتشترون، واللي بيع يشتري تاجر لا شك أنه تاجر، يبيع ويشتري، يشتري شيء ثم يبيعه بمكسب، ثم يشتري كي ثم يبيعه بمكسب إلى آخره، فسمي تاجر. فقال يا معشر التجار أنكم تشوبون بيعكم وشراءكم بالحلف الكذب وبالصدق وبالكذب، لكن أفضل شيء أنكم تصدقوا، لأن انتهيت من شيء من هذا كله، تصدق الإنسان على فقير أو شيء من يكون كفارة لكم. هذا تعليم لأمة محمد أن كل إنسان، لأن الناس اليوم اللي نسميهم حنا الدلالين ونسميهم السماسرة، اللي يبيعون يشترون في السيارات نسميهم حنا السماسرة نسميهم الدلالين، لكن يشوف كلامهم الكذب والزركنة وكون يسوم الشيء هو لا يريده، يزيد في الشيء وهو النجش، يزيد في الشيء يسمونه النجش لا وهو لا يريده، كل هذا يحدث في أسواق الدلالين اللي نسميهم الآن نحن الدلالين والسماسرة كل هذا. فمن الأفضل أن يأخذ بتوجيهة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا انتهيت الإنسان من السوق خذ فلوس وتصدق بها على فقراء وعلى مساكين ليكفر عنك ما حصل لك، إن كان اللي حصل لك له كفارة ولا قد يكون له ليس له كفارة، من يدري، يكون زركنا نعوذ بالله أو يكون نجش أو يكون أشياء ما تكفرها الصدقة. نعم. النهي عن النذر. النهي عن النذر. إيه. قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر فقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. يقول النسائي رحمه الله النهي عن النذر, يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر, تنذر بالله علي إن شفى مريضي لا أذبح طلي, بالله علي إن جاء ورد والدي أو رد ولدي أو شفى فلان لا أذبح ناقة أو أذبح كذا. الرسول نهى عن هذا, يقول لك لا يجوز أن تنذر الإنسان لأنه ما في خير, النذر ما في خير, وإنما يستخرج به من مال البخيل. الله يخرج شيء بخيل, إنسان بخيل ما يتصدق فيخرج الله بالنذر صدقة الفقراء والمساكين, لله علي إن شفى مريضي لا أذبح طلي أو طليين أو أذبح ناقة أو رد ولدي أو رد والدي لا أذبح أنا ناقة ولا أفعل كذا, هذا كله من مال البخيل. رجل بخيل ما يتصدق فيخرج الله من ماله للفقراء غصبا عليه. فالنذر كرهه الرسول, مكروه ولا يجوز ولا يباح لك أنك تنذر الإنسان, لكن لو حصل فأوفي به لأن الله مدح اللي يوفون بالنذر. إذا حصل النذر عاد وانعقد النذر فأوفي به لأن الله مدح الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا انعقد النذر فأوفي به سواء كان طلي أو ناقة أو أي شيء, إلا شيء اللي ما تستطيعه فإنه ينقلب إلى يمين تكفر كفارة يمين. شيء ما تستطيعه تقول الله لا أذبح عنا 100 ناقة وما تقدر تذبح 100 ناقة, كيف متى تحصل 100 ناقة؟ ما تقدر, ينقلب إلى يمين كفارة يمين. لكن إذا كنت تستطيع حلفت نذرت أن شف الله مريضك تذبح طلي أو شاء أو رد غائبك تذبح ناقة, وأن تستطيع تذبح ناقة تستطيع تذبح طلي فهذا مكروه وممنوع أن تنذر لأنه يستخرج به من مال البخيل. فأخرج الله من مالك للفقراء المساكين ناقة تذبح تفرقها عليهم ولا يحل لك أن تأكل منها, وكذلك طلي أو شيء من هذا, لكن إذا انعقد لازم توفي به. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود, إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد, خالد قال حدثنا شعبة, شعبة هذا خالد بن الحارث عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا منصور, منصور بن معتمر قال عن عبد الله بن مرة قال حدثنا الله بن عمر, عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج الله به من مال البخيل, ولا لا يأتي بخير ومكروه النذر حكمه لقال. وش حكم النذر؟ تقول مكروه, مكروه النذر ما هو طيب, ولكن إذا حصل فأوفي به لأن الله مدح المفين به. الشاهد أنه يستخرج به من مال البخيل. يقول النسائي رحمه الله إنما يستخرج به من مال البخيل. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل, لكن إذا انعقد لازم توفي به لأن الله مدح المفين به, يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من الشحيح. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عمرو بن منصور, عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم, أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان, سفيان قال حدثنا عن منصور, عن منصور بن معتمر قال حدثنا عبد الله بن مرة, عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النذر لا يأتي بخير, النذر ما يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال الشحيح البخيل, الشحيح يستخرج به من مال الشحيح, فلا تنذر الإنسان, انتبه ألا تنذر, إن رد غائبي أو شفى مريضي لأذبحن طلي أو طليين أو 10 من الغنم أو ناقة, كل هذا قد لا تستطيعه, لكن إذا انعقد لازم توفي به إذا كنت تستطيع, لازم من الوفاء به لأن الله مدح الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يكون يخافون من الله تعالى وتقدس فيوفون بنذرهم, لكن أنت لا تنذر, إن استطعت ألا تنذر لأنه يستخرج به من مال الشحيح. نعم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا. فنهى الرسول عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولا يأتي بشيء، لا يرد شيء لأن الله هو المتصرف بالملك والمتصرف بالحكم كله، السماوات والأرض وما بينهما بيد رب العالمين تعالى، ملكه هو المتصرف، ولا يرد شيء ولا يأتي بشيء. النذر لا يرد شيء ولا يأتي بشيء، فأنت الإنسان أو إذا توقع لا تنذرنا نفسك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.